يداني برخة فقال لقد وقع مني طلاق على زوجتي أثناء مشادة كلام حادة حيث خالفت أمري بأمر أمرتها به مما حداها بذلك إلى إطلاق اللعن عليه وعلى والدي وبعد ذلك اشتد غضبي وفقدت شعوري فطلقتها بلفظ طلاق ثلاث ولأول مرة نرجو من سامحتكم إفتائنا في ذلك. إن شاء الله غدا ننظر في الأول لأن العادة أن نحيلك أنت والمرأة ووليها إلى الجهة التي أنت فيها حتى يعطونا الحقيقة يعني إنسان قد يقول شيئا وتخالف المرأة والولي تأتي إن شاء الله في النهار في البيت بعد صلاة الجمعة أو في مكتب يوم السبت ننظر في الأول إن شاء الله. نعم.